نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة من السائل المستمع الكريم أبي سعد من الرياض، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ، ما السبيل إلى التخلص من ذنوب الخلوات وتحقيق الخوف من الله في القلب؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا والله سؤال عظيم وسؤال كبير حقيقة وجدير بالعناية، وهو السبيل التخلص من ذنوب الخلوات وتحقيق الخوف من الله في القلب. هذا سؤال عظيم وكبير وينبغي أن يعتني به كل مسلم، كبير وصغير، عالم وجاهل. فنسأل الله العفو والمغفرة، ولهذا الكلام في هذا دقيق وعظيم. لكن على كل حال، أولا من وقع في هذا، فعلاً السائل كأنه يشير إلى أنه يعني تخلص من الذنوب بمعنى أنه واقع، أولا عليه أن يسارع بالتوبة والاستغفار ويستحضر قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويعلم أن الله يعني يفرح بتوبة عبده، فعليه أن يبادر بالتوبة ويجتهد فعلا بالفرار من هذه البيئة المبوءة. وإن كان السائل واضح أنه يحذر لك، ومع هذا نقول عليه أن يزيد من الحذر من ذنوب الخلوات. فالله قد ذم من يستخفي بذنبه وقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذا الحديث، حديث الخلوات، حديث ثوبان رضي الله عنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفه لنا، جليهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالأمر خطير، ولهذا أوصي نفسي وأوصي إخواني وأوصي كل ما تبرر الكلمة وأيضا السائر خاصة جزا الله خيرا، الالتجاء إلى الله بالدعاء، الالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع، وأن يصرف عنا جميعا الذنوب والمعاصي ومجاهدة النفس ومحاولة يعني الإحسان إليها بطاعة الله عز وجل. والله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك أيضا يتأمل الحديث السابق، حديث ثوبان وما فيه من وعيد شديد، يصلي من الليل ويؤتي بالحسنات ثم تذهب كلها هباء منثورا نسأل الله السلامة. إذا وفق العبد لأن يستشعر مراقبة ربه ويخافه وأنه رقم عليه ومطلع على حاله في السر، لعل هذا يجعل قلبه رقيقا ويجعل قلبه حاضرا ومستحضرا جلال ربه سبحانه وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا أحد الأخوة يسأل يقول: أنا أسبح الله وأذكره بالمسبحة، التسبيح المطلق في أي وقت، فهل التسبيح بالمسبحة فيه شيء أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا كثير ما السؤال، المسبحة كثير ما يعني يسألنه الإخوة السائلون، وأيضا أظن أن هذا برنامج وأمثاله من البرامج المشاهدة والمسموعة والمكتوبة أيضا أجابت عن هذا كثيرا، ولا شك طبعا أنه يعني لا يقال أنها بدعة، لأن الصحابة كانت تسبح ببعض الحصى، لكن الرسول أرشد يعني حينما رأى إحدى النساء قال: اعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. ولهذا تلاحظ أحيانا الذين يستعملون المسبحة أحيانا يستعملها من غير حضور قلب، وهذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ العبد فيها نفسه، تجده يعني يعد ويحرك بينما يقلب بصره هنا وهناك، مما يدل على أنه يعني قد لا يكون مستحضرا كل الاستحضار لنفسه ولموقفه ولمقام الذكر الذي هو فيه، بل أحيانا وإن كان هذا إن شاء الله يعني قد نستبعده، قد يكون أيضا لا يخلو سام من يشوش على الإخلاص، تشوش على الإخلاص خاصة إذا كانت يعني ذات عدد كبير. أحيانا بعضهم يعني يستخدم يعني من السبح ذوات العدد قد 1000 أو نحو ذلك، وتجده يعني يضعها بين يديه ويضعها في أماكن، ولهذا حتى يعني قال ابن تيمية ما يدل أنها موجودة من أكثر من 800 سنة، يقول ربما، لاحظ ماذا يقول، ربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعائر الدين والصلاة. وهذا الملحظ دقيق وكبير يعني، فالمسلم يحرص جدا على الإخلاص وعلى البعد عن يعني ما يلفت النظر مما يشوش على الإخلاص. على كل حال هو لا شك أنه يعني لا يقال ببدعيتها، وإن استعملها ولا سيما إذا صاحبه إخلاص واجتهاد لا حرج، لكن الأولى أنه يعني يستعمل أصابعه، أولا جوارح تشهد له، ويستعمل يعني بصره ولسانه وشفتيه وأصابعه، بمعنى يستخدم كل بدنه الحمد لله يجعله في عبادة الله عز وجل، هذا هو الأولى. ولهذا الرسول قال: اعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: هل ورد دليل على قراءة سورة غير سورة الكهف يوم الجمعة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يعرف شيء في هذا، إنما الورد هو في سورة الكهف، وإن كان أيضا بعضهم حتى يعني تكلم عن سند الحديث، ولكن إن شاء الله يعني قراءتها يعني لا مانع منها، مشروعة إن شاء الله، ولها في ذلك يعني ثواب إن شاء الله يجر عليه، ويضيء لهما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام كما جاء. وكذلك أيضا يعني من وظائف الجمعة صح التعبير، طبعا في فجر يومها الإمام يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان كذلك أيضا، وأيضا في الجمعة يقرأ بعد فاتحة سبح ربك الأعلى والغاشية، أو الجمعة والمنافقون، أو الجمعة والغاشية، هذا كله مما ورد من وظائف يوم الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤال: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، عندي سؤال: نحن مستأجرين لمحل في أحد العماير المجاورة للمقبرة، وقد أخبرنا شخص كبير في السن أن هذه الأماكن فيها قبور، فماذا نفعل؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى كل حال إذا فعلا يعني ثبت كما قلت أن فيها قبور، فإنه لا يجوز نبش هذه القبور، ولا يجوز تملك المقبرة، لأن أهل القبور أحق بها. ولهذا يعني شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذا، قيل له أنهم في قرية وعلى هذا الجبل، ويجاورهم جبل مرتفع وإلى آخره، وإلى أن قال: وعندنا قطعة أرض بجوار مقبرة، فعزمت على أن أبني بيتا إلى آخرهم. فالشيخ يقول: هذا العمل لا يجوز، فما دامت الأرض فيها قبور فالواجب تركها، فهي تبع المقبرة، ما دامت المقبرة بجوار الأرض المذكورة، فالواجب أن لا يتعرض لها ولا يمشي القبور، وإذا حفر ووجد القبور فإنه يتركها، ولا يجوز للناس أن ينبشوا القبور ويضع بيوتهم في محل القبور، فهذا تعد على محل الموتى وظلم للموتى لا يجوز. فالذي أراه فعلا في سؤال السائل أنه لا يجوز أبدا التعدي على القبور أو أن نبشها أو نقلها لمكان أخرى، اللهم إلا إذا كان مرخصة، إذا كان مصلحة عامة هذه تقدرها الدولة، لو كان مصلحة عامة فعلا واحتاج إلى أن تنقل القبور، لكن للأفراد هذا لا يجوز على كل حال. وحسب سؤال أخي الكريم فإن هذا ليس لهم أن يتصرفوا أو أن ينقلوا أو أن ينبشوا هذه القبور، فإن هذا لا يجوز، فأهل القبور أحق بالمكان منهم الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فايز الغامدي يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي هو أنا لم أغير لون الشيب، فهل هذا فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال غيروا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تغيير الشيب وخضبه من السنة، وهو من التجمل وزينة الرجل، وأن يقول إن يهودا ونصارى لا يصبغون فخالفوهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم غيروا، هذا أمر، لكنه لم يقل أحد إنه الوجوب غيروا هذا الشيء. والصحابة بعضهم صبغ وبعضهم لم يصبغ، بل حتى بعضهم أن ترك الخضام أفضل وبقى الشيء أو لم تغيره، متمسكين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيء على ما ذكروا، لكن لا، الصحيح أنه سنة التغيير إذا تيسر. بل نقل بعض الفقهاء الإجماع على أن كلا الأمرين، سواء تغيير الشيب أو عدمه، أنه لا شك ليس الوجوب، نعم ليس الوجوب، لكن أيهم أفضل؟ قد يكون الصبغ بغير السواد أفضل. لما أنقل ما ذكره النووي في رحمه مسلم يقول: وقال القاضي: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، وروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم أجمعين. وقال آخر: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين. والطبراني يقول إن الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع. على كل حال الأمر في هذا واسع، فمن غير فله مستند، ومن لم يغير فله مستند، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وجزاكم الله خيرا على ما تقومون به. سؤالي هو: لدي أم وأحبها وأرغب في طاعتها، لكنها في أغلب الظروف لا تتفهم ظروفي، وأن الزمن قد تغير، تستمر بنصائحي أن أعمل بأشياء ليست مفيدة في هذا الزمن، وأضطر إلى أن أتصايح معها، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تشكر على حرصك على يعني برك بأمك وطاعتها ورغبتك في طاعتها، لكن تقول يعني أنها لا تتفهم الظروف وزن متغير إلى آخره وأضطر للتصايح، لا، هذه اجتهد أن لا تفعل ذلك، إنما استمر في بر أمك وارض على إسعادها، وإن كان لا يلزمك طاعتها في بعض الأشياء التي فعلا يعني لا يلزمك طاعتها، لكن عليك أن تبقى محافظا على أدبك معها وعلى حسن الأدب معها وعلى عدم الرفع الصوت عليها. الله يقول: ولا تقل لهم أف، فما بالك برفع الصوت، فحقها عظيم، واجتهد جزاك الله خيرا، وتجنب رفع الصوت والتجرع عليها، وعاملها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأيضا توصي حتى زوجتك وأولادك بأن يتأدبوا مع جدتهم يعني. ولو أخطأت عليك أمك فلا تقابل خطأ بخطأ أبدا، إنما استقبله بالرفق وطيب الكلام والعفو والمسامحة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أبر؟ قال أمك. من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. يعني ثلاث مرات، فهذا هو الذي ينبغي، فعليك أن تحرص على رضاها وعلى محاملتها بالتي هي أحسن، وإن كانت كما تقولنا قد لا تتفهم المتغيرات فهذا طبيعي، كبير السن غالبا من الصعوبة عليه أن يغير ما اعتاده، فتفهم هذا، لكن على كل حال قد لا يلزمك طاعتها في بعض الأشياء التي يعني فعلا قد يكون في طاعتها ضرر عليك، فهذا لا يلزمك والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال، لو تركت بعض أذكار الصباح والمساء هل علي شيء؟ بمعنى هل يلزمني أن آتي بجميع أذكار الصباح والمساء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذه سنة، إن أتيت بها فهو أحسن وهو خير لك، ويتحفظك بإذن الله، تحفظك في يومك وفي مسائك ويعظم أجرك، لكن لو لم تفعل فإنه لا حرج عليك، لكنك تأكد أنك يعني فقدت شيئا عظيما، لأن من نعمة الله العبد أن يجعله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا شيء عظيم. نعم هي غير واجبة، لكن ينبغي المسلم أن يعني يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاجتهد في الحرص على أداء أذكار الصباح والمساء والأذكار ذات الأوقات، أذكار الطعام والشراب واللباس إلى آخره، ودخول المسجد وخروج المسجد ودخول البيت ودخول بيت الخلاء إلى آخره، هذا هو الذي ينبغي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج بالرقم 0534700700 0534700700، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.